فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟ فأقلعوا عني. فلما أنا أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع مثل ما صنع بي بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله. وقوله في الحديث، فانطلق الآخر، أي فذهب أخوه واسمه أنيس. وقوله: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، أي وسمعته يقول كلاما ما هو بالشعر، على حد قول القائل: علفتها تبنا وماء باردا، أي وسقيتها ماء باردا. وقوله: ما شفيتني فيما أردت، أي ما قضيت وطر الذي أرسلتك من أجله. وقوله: وحمل شنة له، أي وحمل قربة صغيرة قديمة له. إذ الشنة والشن هي القربة الخلق الصغيرة. وقوله: وكره أن يسأل عنه، أي لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده، أو يؤذونه بسبب قصد من يقصده، أو لكراهتهم في ظهور أمره لا يدلون من يسأل عنه عليه، أو يمنعونه من الاجتماع به. وقوله: أما نال للرجل، أن يعلم منزله، أي أما آن للرجل أن يعرف مقصده الذي جاء من أجله، أو أن يكون له منزل معين يسكنه. وقوله: لأصرخن بها بين ظهرانيهم، أي لأهتفن بكلمة التوحيد وأنك رسول الله وسط جموع المشركين، ولأجهرن بالدعوة إلى الإسلام في مجامعهم. وكأنه رضي الله عنه، فهم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتمان ليس على سبيل الإجاب بل على سبيل الاستحباب، شفقة عليه رضي الله عنه، فأعلمه أن به قوة على ذلك، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهر بالدعوة. وقوله: قوموا إلى هذا الصابئ، أي انهضوا، إلى هذا المفارق لديننا فاضربوا. وقوله: فضربت لأموت، أي فضربوني ضربا شديدا أحسست منه أنهم يريدون قتلي. وقوله: غفار، هي بكسر الغين وتخفيف الفاء، قبيلة تنتمي إلى غفار ابن مليل من بني ضمرة ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وكانوا يسكنون في منطقة بدر، الواقعة على طريق تجارة قريش إلى الشام. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.